المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد مع نجم من نجوم لها تاريخ. ونجم هذه الحلقة فنان له شخصية مميزة وله مذاق خاص في الأداء التمثيلي، وبالرغم أن كل أدواره بتدور في دائرة الشر والانتقام وتدبير المؤامرات، إلا أنه بتفوقه في تجسيد هذا كان بينال إعجاب وتقدير الجميع. وله أيضا في مجال الإخراج السينمائي تاريخ لا ينسى ولا ينكر، فهو مخرج أول فيلم مصري روائي طويل اللي هو فيلم ليلى، اللي أطلق على منتجته عزيزة أمير مؤسسة فن السينما في مصر. الفنان هو ستيفان رستي. تسمحي لي بالرقصة دي؟ حد حايشك يا أخويا ما ترقص كده؟ طب بس أروح أتحزم وجيلي. يبدو من اسمه أنه أحد الأجانب اللي وفدوا إلى مصر في بداية العشرينيات علشان يشاركوا في البدايات الأولى لصناعة السينما المصرية. لكن في الحقيقة ستيفان مولود في مصر، وفي حدائق شبرا بالذات. اتولد يوم 16 نوفمبر سنة 1891، واتكتب اسمه في شهادة الميلاد على نفس اسم أبوه، يعني كان اسم أبوه ستيفانو دي روسيتي، واسم ستيفانو دي روسيتي ابن ستيفانو دي روسيتي. أبوه كان بارون نمساوي من أسرة عريقة في النمسا. حدث خلاف بينه وبين الأسرة لأنه رفض يتجوز بنت عمه، وسافر إلى إيطاليا، وفي روما التقى بفتاة أحبها وتزوجها، وطبعا ما قدرش يرجع بيها إلى النمسا، فجه إلى مصر وعجبته الإقامة في مصر، فاشترى فيلا في حدائق شبرا وأقام مع زوجته الإيطالية. ولما وصل خبر هذا الزواج إلى أسرته في النمسا، أبوه بعت له واستدعاه وهدده بحرمانه من كل شيء إذا ما كانش حيسيب زوجته دي الإيطالية ويعود إلى النمسا. وفعلا قبل ميلاد ستيفان بحوالي شهرين اضطر أبوه إنه يرجع إلى النمسا وإنه يرضخ لأوامر الأسرة ويتجوز بنت عمه، لكنه ظل حوالي سنتين يراسل زوجته الإيطالية في مصر ويبعت لها من حين إلى آخر فلوس. مراته طبعا دخلت ستيفان مدرسة الفرير الفرنسية وهو صبي، وبعد انتهاء دراسته في الفرير دخلته يتعلم في المدرسة الخيدوية المرحلة الثانوية، وطبعا ان ما انقطعت الفلوس اللي بتجيلها من جوزها اضطرت انها تبيع الفيلا اللي كان كتبها باسمها وتسكن في شقة عادية وتشيل الفلوس دي علشان تقدر تربي ابنها وتقدر تواجه متطلبات الحياة. وفي المدرسة الخدوية راق لاستيفان انه يدخل فريق التمثيل بالمدرسة واثبت تفوق كبير في كل الادوار اللي كانت بتسند اليه في الحفلات المدرسية لانه اصبح يعشق فن التمثيل. بعد حصول استيفانو على الشهادة البكالوريا امه قالت له لازم تبحث لك عن عمل وتستقل بحياتك لان انا قررت اني اتجوز. وحكت له حكاية ابوه، ما كانش يعرف حكاية ابوه الا لما كبر وخد البكالوريا وحكت له حكاية ابوه. وكانت في الوقت ده مصرة انها تتزوج من نجار ايطالي كان بيزورهم من حين الى اخر، وكان استيفانو ما بيرتاحش لهذا النجار. فاستقل استيفانو بحياته، وفي الوقت ده كانت دار الأوبرا عبارة عن مستعمرة إيطالية، يعني كل الموظفين من أول المدير لأصغر موظف فيها من الإيطاليين. واستطاع استيفانو إن هو يعقد صداقة مع أحد موظفي إدارة المسرح في الأوبرا، وكانوا يستعينوا به من حين إلى آخر في الفرق الأجنبية اللي بتعمل على مسرح دار الأوبرا. كان بيعمل ككومبارس في كثير من الروايات الإيطالية والروايات الفرنسية والفرق الأجنبية اللي بتعمل على الأوبرا. وبطبيعة الحال كان عن طريق هذا الموظف بيتابع مشاهدة كل الفرق الأجنبية اللي بتيجي مصر. ففي ليلة اتفرج على باليه نمساوي، وبعد انتهاء عرض الباليه النمساوي كما هي العادة دخل استيفانو الكواليس بتاعت الأوبرا علشان يشكر الموظف ده على السهرة اللطيفة اللي قضاها. وهو داخل الكواليس اصطدم بالباليرينا بتاعت الفرقة فاعتذرت له بالفرنسية فرد عليها وكلمها بالفرنساوي وهنأها على هذا العرض. ففي الحقيقة الحوار بتاعه معاها باللغة الفرنسية اللي فيها جاذبية خلتها تقف تتكلم معاه وأعجبت بيه، ولما عرفت انه من مصر طلبت منه ان هو يفرجها على الهرم وعلى ابو الهول. وفعلا في صباح اليوم التالي خدها وراحوا على منطقة الاهرام ودار بينهم حديث طويل. عرفت منه ان ابوه بارون نمساوي، فلما عرفت اسمه قالت له تحب تروح النمسا تشوف ابوك؟ قال لها يا ريت، بس ازاي؟ قالت له انا عزمك. وفعلا بعد 10 أيام كان راكب معاها الطيارة ومسافر الى النمسا. وفي فيينا اتصلت بوالده اللي جه على الفور وشاف ابنه وتأكد انه هو، ونزله في احدث واكبر اوتيل في فيينا. لكن بعد مرور 6 أيام اكتشف ابوه ان الباليرينا راقصة الباليه متعلقة بابنه بينما هو بينفق عليها وبيحبها. فكان النتيجة انه صار وطرد ابنه وطردوه على الحدود، واضطر استيفان ان هو يروح على ايطاليا ويشتغل بعض الأعمال المهينة لغاية ما وصل إن هو يشتغل كومبارس في بعض المسارح، وبعدين سافر إلى باريس، وفي باريس لقى عمل في أحد الاستوديوهات السينمائية في بداية ظهور السينما في فرنسا. وفي سنة 1917 اشتاق ستيفانو إلى إنه يشوف أمه، فعاد إلى القاهرة، لكن تاني يوم وصوله أرى في الصحف إعلان إن المخرج عزيز عيد بيطلب وجوه جديدة من بين هواة التمثيل للعمل في الفرقة الجديدة اللي كونها. فتقدم ستيفانو إلى المخرج عزيز عيد اللي أول ما شافه أعجب جدا بشخصيته، وأسند إليه دور أمير روسي في مسرحية خلي بالك من إيميليه. وفي الحقيقة ستيفانو أدى هذا الدور بأداء لفت إليه الأنظار، وأثبت أنه ممثل له حضور. بعد ما اتحلت فرقة عزيز عيد التحق ستيفانو بفرقة الريحاني اللي كانت بتقدم مسرحيات فرانكو أراب على مسرح الأبيض روز، وبتقدم مسرحيات عن كشكش بي عمدة كفر البلاص. فالتحق مع نجيب الريحاني اللي اقترح عليه ان اسمه يبقى ستيفان روستي، وبلاش حكاية ستيفانو دي علشان يبقى في فرق بينك وبين لوكاندة سان ستيفانو. وفي الحقيقة نجيب الريحاني انبسط جدا بعمل ستيفان روستي معاه في الفرقة، وكان بيديله في المسرحيات اللي بيمثلها اللي نجيب الريحاني كان بيمثل عمدة كفر البلاص، وستيفان روستي بيقوم بتمثيل دور الخواجة اللي بيشتري القطن أو الخواجة صاحب البار أو الكازينو. وشكل ستيفان الخواجاتي أهله لمثل هذه الأدوار. في سنة 1920 انضم ستيفان روستي بقى إلى فرقة جورج أبيض، ومثل معاه العديد من المسرحيات، واشترك معاه في حفلتين بالتمثيل باللغة الفرنسية على دار الأوبرا أيضا. وفي سنة 1923 لما يوسف وهبي في 10 مارس كون مسرح رمسيس، ضم إليه ستيفان روستي، واشتغل فعلا ستيفان مع يوسف وهبي وروزا اليوسف في أول مسرحية قدمها مسرح رمسيس اللي هي مسرحية المجنون. وظل ستيفان يعمل مع يوسف وهبي بنجاح كبير لمدة 4 سنوات. بعد كده اشتغل ستيفان روستي في العديد من الفرق اللي كانت بتتكون إما موسمية أو للسفر إلى في رحلات إلى الخارج. وعاد مرة أخرى في بداية الثلاثينيات إلى فرقة نجيب الريحاني، وأصبح نجيب الريحاني يرسم له أدوار خاصة به. شأنه في ذلك شأن جميع الممثلين المتعاونين معاه، كان بيرسم لهم لكل واحد الشخصية اللي بتناسبه واللي بتحقق له النجاح مع المجموعة أيضا. وظل ستيفان روستي يعمل مع نجيب الريحاني حتى بعد وفاته. نجيب الريحاني توفي سنة 49، وظل برضو ستيفان روستي بيواصل العمل في فرقة نجيب الريحاني لغاية سنة 53. وكان من بين الأدوار اللي اشتهر بيها دوره في مسرحية حكم أراؤوش كركور الدولة، اللي مثله برضو في الفيلم اللي كان بيحمل هذا الاسم. ولما صديقه وحبيبه إسماعيل ياسين كون فرقة تمثيلية سنة 1954 انضم إليها استيفان روستي، وكان بيسند إليه أدوار رئيسية مع إسماعيل ياسين ومع تحية كاريوكا ومع محمود المليجي، وكان سعيد جدا بالعمل مع إسماعيل ياسين اللي كان بتربطه بيه صداقة من بداية مشوار إسماعيل ياسين، واشترك معاه في العديد من الأفلام السينمائية الكوميدية، واللي كان من أبرزها طبعا دوره معاه في فيلم الدنيا لما تضحك. أما علاقة استيفان روستي بالسينما فهو من الرعيل الأول للسينما المصرية، لأنه في البدايات الأولى المحاولات اللي كانت بتتضمن أفلام لمدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة على الأكثر، استطاع وهو بيعمل مع الريحاني أنه يقنعه أنه يخرج له فيلم قصير باسم صاحب السعادة كشك شبيه سنة 1922. وفي سنة في أواخر سنة 1926 لما قررت الفنانة عزيزة أمير إنها تدخل مجال الإنتاج وتقدم لأول مرة فيلم طويل، واتفقت مع الفنان التركي وداد عرفي علشان يألف ويخرج ويقوم ببطولة الفيلم أمامها، اتضح لها بعد عمل حوالي 7 أشهر إن كل اللي صورته لا يمكن يكون فيلم سينما، فلجأت إلى استيفان روستي علشان إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقعد استيفان مع أحمد جلال واشتركوا سوا في كتابة سيناريو جديد يستغلوا فيه بعض المشاهد اللي تم تصويرها، وكتبوا وأعدوا سيناريو جديد لفيلم ليلى اللي أخرجه استيفان روستي، وتم عرضه يوم 16 نوفمبر سنة 1927. واللي استيفان دايما كان بيفخر ويقول أنا سعيد إن عيد ميلادي بيوافق ميلاد أول فيلم سينمائي، وكان من إخراج اللي هو 16 نوفمبر. واستيفان يعني انصرف عن الإخراج، يعني وجد نفسه في التمثيل، وخصوصا إنه كان قاسم مشترك أعظم في كل الأفلام اللي بقت تنتج بعد كده. يمكن ما أخرجش بعد كده إلا فيلم واحد في الأربعينيات لما عادت عزيزة أمير إلى الإنتاج هي ومحمود ذي الفؤار، وأقنعته إن هو يخرج لها فيلم الورشة. بعد إخراج هذا الفيلم انقطع نهائيا عن الإخراج وتفرغ للتمثيل السينمائي. كان استيفان روستي أنيق في مظهره وفي ملبسه، وكان دقيق جدا في مواعيده، يعني ما كانش يتأخر دقيقة واحدة عن معاد التصوير في الاستوديو، كان أول واحد بيدخل الاستوديو، وكان بيرفض دايما إن هو يشتغل في فيلمين أو 3 أفلام في وقت واحد زي معظم الممثلين، كان يحب إنه يتفرغ للدور اللي هو بيمثله، وكان شرطه الوحيد على المنتج وعلى المخرج إن ينتهي عمله في الاستوديو قبل رفع الستارة في المسرح بساعة على الأقل. كان استيفان روستي حريص على انه يكون في المسرح الساعة 9 تماما، حتى لو كان ظهوره في المسرحية بيكون في الفصل الثاني او في الفصل الثالث من المسرحية. كان استيفان حريص على انه يحفظ كل الحوار او حوار المشاهد اللي هو حيمثلها في اليوم اللي هو رايح يصور فيه، يحفظ دوره يحفظ الحوار تماما حتى لا يتلعثم ولا يكون السبب في إعادة المشهد اللي هو مشترك في تصويره. ستيفان روستي كان محبوب جدا من جميع زملائه وزميلاته، وعمري ما سمعته بيتكلم عن حد من الزملاء والزميلات إلا بكل خير. وكان من أقرب المقربين إليه الفنان أنور واجدي، وكان ستيفان معجب جدا بأنور واجدي من يوم ما شافه وهو من هواة مسرح رمسيس، وتنبأ له في الوقت ده ان هو هيبقى فنان كبير جدا في السينما. تنبأ له بهذا في الوقت اللي هو رفض من العمل في اول افلام يوسف وهبي اولاد الزوات. رفض محمد كريم ان هو يشركه، وقال له انه لا يصلح للتمثيل السينمائي. في الوقت ده ستيفان روستي قال له ما تزعلش وما تيأس، وهيجي يوم هتبقى فنان كبير في السينما المصرية. وفعلا اصبح انور وجدي منتج ومخرج وفتى مصر الاول، وكان دايما ستيفان روستي الى جانبه من اصدق الاصدقاء له، ودايما كنت اشوفه معاه في بيته في سهراته. واشترك ستيفان مع انور في عدد كبير من الافلام اللي انتجها واللي اخرجها. كذلك كان ستيفان روستي من المعجبين ومن المشجعين للمطرب فريد الأطرش في الثلاثينيات في بداياته. كان دايما بيقول له أنت عندك صوت فريد ما فيش فيه شبهة التقليد، علشان كده هتبقى مطرب وموسيقار كبير. ولما التقى معاه بعد كده في فيلم انتصار الشباب، أكد له أنه كذلك حيكون نجم سينمائي كما أصبح موسيقار ومطرب كبير، وذلك من خلال تمثيله معاه في فيلم انتصار الشباب. من الحاجات الطريفة اللي عرفها عن ستيفان روستي إن هو كان بيحب الرياضة ورياضة المشي بالذات، وكان بيزاولها دايما بالليل أو في الصبح بدري جدا. وكان من عادته كمان ان هو يلبس المايوه بعد طلوع الشمس ويطلع فوق سطح العمارة اللي هو ساكن فيها، ويعرض جسمه للشمس لمدة ساعة كل يوم. وكان دايما يقول ان اشعة الشمس بتمنحه قوة وصحة، وبتخليه يواصل العمل بنشاط. وعلشان كده كان حتى لما تعدى سن 70 بيمثل أدواره وكأنما هو في سن 40. ستيفان روستي بجانب الإخراج وبجانب التمثيل كان بيتمتع أيضا بموهبة التأليف. يعني ساعده على كده كمان إجادته للغة الفرنسية وإجادته للغة الإيطالية. وفترة كبيرة من الزمن أعرف إن هو كان بيترجم الكثير من الروايات الإيطالية والفرنسية بناء على طلب بعض المؤلفين اللي اشتهروا في فترة الحرب بتمصير الروايات. واشترك أيضا مع صديقه وزميله زكي صالح في كتابة العديد من قصص السينما والمسرحيات، سواء الفصل الواحد أو الثلاث أو أربع فصول. وستيفان أيضا كتب لوحده عدد من الأفلام الناجحة، يعني يمكن من أهمها فيلم قطع الطريق، ومن أبرزها أيضا فيلم قطار الليل اللي اشترك في بطولته واللي أخرجه عز الدين ذو الفقار.